الدين وأقول نسيت خلاصها ولا ولا بنسى وأشوف صورته بتوحشني حياتي معاه وأقول نسيت خلاصها ولا ولا بنسى وأشوف صورته بتوحشني حياتي معاه Thank you.